الولايه قلت قلنا ومن مستحق الخمس والزكاه. ايوه مستحق. وش يعني هنا هنا بها اختلاف. كيف العباره ومستحق صح؟ ايه ومستحق الخمس. هذا العباره ولا مستحق الخمس. هنا العباره فيها اشكال قليل، ان احنا بنقول لا يصح بيع كذا وكذا وكذا. ولا يصح اخر شيء بيع موهوب او مشترى او موهوب صح؟ نعم. ورجع الحين هو مستحق. هنا اختلف المعنى. يعني يقول ولا مستحق. ما يشي ولا يصح بيع مستحق. لا يصح البيع. ما يشي ولا يصح البيع مستحق. ولا في مستحق. واضح؟ هنا شيء من مدري ليش كان الآن زبنها بمن ولا من مستحق الخمس. لا انه لو عطفها على السوابق انها جاء معناها ولا يصح بيع مستحق الخمس. ما حد يبيع المستحق. المستحق هو الرجل الآدمي الفقير ولا الإمام ولا مستحق. هذا قلنا هو مستحق الخمس. وش هو مستحق الخمس؟ يعني الخمس المال الذي بيع الخمس. الخمس يعني ما يصح بيع الخمس. ما يصح المال الذي يستحق ان يخرج منه. الخمس المستحق يعني ها عبد الله انت عندك جميل أصدق. يعني ومستحق الخمس يعني الخمس المستحق ما يصح بيعه ايش؟ مستحق الخمس ومستحق الزكاة بعد التخلية. مبلغ قبل ضروري قبل. لا لا الخمس المستحق. انه نفس الكلام بس بقول مستحق الخمس يعني الخمس المستحق. التعبير نفسه. يعني حين يقولون مضروب العبد ولا العبد المضروب. المضروب العبد يعني العبد المضروب. اسمع خليها مستحق الخمس الحين اوضح. الحين قال اذا استحقيت الخمس انا من مال. ورجع ما قد قبضته. قلت انا استحقه. بعث بربيع من الذي هو عنده؟ لا. ها ما هو ثابر؟ ما هو ثابر؟ البيع من مستحق يعني المستحق يبيع. ما ثابر يشتر البيع من مستحق الخمس، واضح؟ يشتر من مستحق. ولا صح من مستحق الخمس يعني ما صح ان يكون البيع صادر من مستحق الخمس. لجنه ما قد قبض بعد التخلية. يعني انت الخمس هذا وين ذا الخمس حقك؟ قلت خلاص. بعته منك ما قد قبضته قال لا يا صاحبي. وكذلك الزكاة نفس الكلام. إذا جيت أنا الفقير قلت له الزكاة هذه لك قال خلاص بعتها منك. هو قد خليت بينه وبينها صح. بيصبر يبيع يعني يبيع مني المستحق هذا يبيع مني. لا لا أفهم يعني من مستحق ما أنه لا نبيع منه يعني ولا يصح البيع منه يعني لا يصح أن يكون يصدر البيع منه لا يكون يصح أن يكون بايعا. لا تحمل البيع جميل. ها قال ولا هو مستحق الخمس والزكاة بعد التخلية إلا المصدق ما هو بايع. تمام. الحين المصدق جاء ياخذ المال منه معي زكاة بياخذها المصدق بيصبر يبيعها مني قبل يقبضها. ها أنا بيمكن لأنه قال إذا خليت بينه وبينها من اللوغة قبلها. لكن لو هو الفقير وجاء وقال ذا يبيعها مني لا هذا الفرق. لكن وش العلاقة قال لأنه مأجر وش ما له مأجر قال التغلية منه ما ندري. إحنا نقدم قد يعتبر قبل الصلاة قد بايس قال لكونه مأجر سهل ما علينا من ذي عنده. المصدق قال قد التغلية تعتبر قبل إذا خلين بينه وبين المصدق يعني بين المال وبين المصدق من اللوغة قبلها ما عندك ضامن. لكن الحين تخلي بين المال وبين الفقير ما هم اللي حنقول قبله بس واضح. ها قال إلا المصدق بس. ومتى انضم إلى جائز البيع غيره فسدا إن لم يتميز ثمنه. إذا بعت مثلا اثنين أشخاص بعتهم منك إيش بعشر ألف جينا لو به واحد حر كيف نقول البيع هذا بطلت ولا صحت ولا صح بعضها؟ صح. في ذا المثال بطلت. في هذا المثال الذي ذكرت لكم بعت منك الشخصين بعشر ألف، لكن إذا بس بعت منك الشخصين كل واحد إيش 5000 وانشرت، جينا نطلب واحد ما حر عرف صبر ليش العبد هذا معنى إيش؟ ومثل ضم إلى جائز البيع غيره فسد إن لم يتميز ثمن. ما إذا تميز درينا كم ثمنه سابر سابر في إيش؟ فدي سبق إذا قلنا 10000 بعناز دولي الاثنين ب10000 تميز هناك دو 5 وإيش دراهم الخمسة؟ وإيش نجوا بواحد خلقها واحد يرهم لا بس والله ما تشارب ما لهم سواء ما قد سدينا قبل قبل إذا قد قلنا بثمن كل واحد خمسة يعني إذا قد ثمن معين إذا قد مميز يعني إلا قلنا التمييز ما اشتغل جواب معين أو يعني التمييز يعني يبين قيمة 5000 في سيئة لا يجي إذا قد ثمنه مميز سهل يعني إذا يميز الثمن يعني كم ثمن ذا وكم ثمن ذا؟ ولا هم جواب؟ أي طريقة إذا قلت ميز الثمن ذا؟ ولا هم جواب؟ يعني يمكن بل إيش؟ عندهم قدح. إيه هم جواب. دول يرحب. ما عندك تبغى أكيد ما أفهم. عندهم قدح بل ما قلت ميز. الظاهر ما نقدر نشوف. لأن هالقدح يعني ذا. لا هم جواب إيش؟ أتبغى أنا كل مرة هم جواب ورجع أبغى عرض. إذا ما هم جواب ما تميز. المهم القاعدة إذا تميز ثمن كل واحد سام. لكن فصل وعقد غير ذي الولاية بيعا وشراء موقوف. هذا الحين إذا باع واحد الكتاب ذا، أنا هذا الكتاب مثلا فرض ما أولي جيت أبيعه، هل البيع ذا باطل؟ قالوا لا ما هو باطل، لكن يعتبر موقوف يعني إذا بده يجيز المالك سام. هذا أنا معناه موقوف واضح؟ ينفذ او ينعقد، قالوا انها ينفذ احسن ها ينفذ. وش ده من اشكال الحين ما قد قرينا هذا؟ لا تفهم اشكال على شيء ما قرينا ها. ما انسى كلمة ينعقد ما بلاش تيجي يصبر ينفذ يعني. وش هو هذه صحيحا؟ ما به لا صحيح ولا صحيح عن مالك ما قد بشي لا صحيح ولا صحيح عن ولا قرينا شيء قلنا انه موقف. خلينا نصل عنده وين صحيح ما قد قرينا صحيح. قال وعقد غير ذي الولاية بيعا وشراء موقوف ما في صحيح. قال لك موقوف ما علينا. قال لك انه موقف. ترى انا وش يعني موقف؟ يعني ما هو تام الا اذا اجازه، يعني متوقف على رضا المالك. هذا ثابت ينفذ. اذا واحد وش با ينفذ به؟ موقف يعني انه يعني متوقف على شيء با ينفذ بايش؟ قال ينفذ هذا الحين قيل ولو ايش فاسدا. ها اقول هنا قالوا با ينفذ لو فاسد با ينفذ، لكن خلنا نكمل العباره جل ندري وش ينفذ به. ينفذ قيل ولو فاسدا او قصد البايع عن نفسه يصاب الاسلام ذا عند المكتوب مع بقاء المتعاقد على حدا. هذا وعقد غير ذي الولاية بيع وشراء موقوف. ينفذ قيل ولو فاسدا او قصد البايع عن نفسه مع بقاء المتعاقدين والعقد بإجازة من هي له حال العقد غالبا او إجازتها بلفظ او فعل يفيد التقرير وان جهل حكمه لا تقدم العقدي. هسمع قال ذا الحين انه موقوف ينفذ. وش بينفذ به؟ قال بإجازة. ينفذ بإجازة من هي له ينفذ مع بقاء المتعاقدين. واضح ينفذ بإجازة من هي له لكن بشروط. اولا انه ضروري يجي صحيح. فهمنا ان يكون صحيح من قوله قيل ولو فاسدا. لا مفهوم هذا ما قال ذا ياكل اشتري ما قلنا وش اقول انه ما قال الامام ما قال صحيحا بتفهم انا يا ما تفهم ذا الحين حين يقول قيل ولو فاسدا ويعني قيل يعني ما هو ايش ما هو المذهب يعني انه ضروري يجوا صحيح ما سبرت سيئة ذا الحين قيل ولو فاسدا واضح يعني ما المذهب يعني ما المذهب لما اذا هو فاسد نحن بنفهم كذا ما هو يعني اذا جاوب بعت منك كتاب بيع فاسد ما هو ثابت يقول أجزت، ما هناك ذلك، ما بي الإجازة، ما بي مفضل إلا يعني ما بيجوه صحيح أصلا، ما بيصبر إجازة الفاسد ضروري يجوه صحيح. فهمنا من قوله قيلة ولا فاسدة، واضح؟ ها انتهى هنا رجع قال أو قصد البايع عن نفسه كذلك. لكن هنا يا الإشكال ذي تيا هنا ما عاد من القيلة، واضح؟ وتي هذه مزعجة شوية، هو قيلة ولو فاسدا بس، ورجع يشتي ولو كان يقول ولو قصد البايع عن نفسه، يعني كان أحسن يقول ولو قصد، ولو لفظ أو قصد، ولو قصد لا قصد إيه إيه ما بلاش تركزوا، لأن حين يقرأ واحد الكلام ما بيشتري يفهم واحد الكلام، حين يقول قيلة ولو فاسدا أو قصد البايع بيفهم واحد قصد البايع من القيل، ما جهد يدخلها في كلام الإمام كذا يعني من غير القيل. لكن لو عم يقول قيلة ولو فاسدا ورجع يقول أو يعني أو ولو قفدة مثلا ولا ولو قفدة، يعني نخرجها نحاول نخرجها من القيل، المهم ما هي داخل في القيل. لا يحبوها شيء الحين ولو قفدة البايع عن نفسه بايصح ولا ناهي، لكن ما بشيء. كذلك لو قفد البايع عن نفسه هاسمع ذا الحين إنك برجع لذا الحين هدع الكتاب ما هولي، قلت أنا بعته واشتيش الله الظلط لي الحين بعته منك، هذا كتاب ما هولي بعته منك مثلا بألف ريال وان شريت بايس برد الحين يجيزه وانا بعته لي اشتي لي، قال هذا يمكن هفهموا ذا احكام خاصة بالبيع ما في اي مكان، واضح؟ هنا يعني لا اقول زوجت فلانة مثلا، زوجت منك زوجت فلانة منك مثلا وانت قبل ورجع يجي يعني يجي وليها يقول خلاص انا اجز، ما هو ثابت ضروري. هنا مسألة هنا قال بيكفي انك ما تنسبه الى فلان، يعني تنسبه اليك انت بعت منك الكتاب وتقصد ايضا عن نفسك سهل، هذا في البيع خاص، ما اقول الحين بالنسبه للمبيع او قصد البايع عن نفسك، واضح؟ اذا الحين بيع منك وقفت عن نفسي سابق سهل، هذه انا مسألة ثانيه، ولو ما هو لك تقول بيع منك ذي الكتاب ولا كتابي، انا ذلك تقول كتابي هذا اذا فانت هذا افضل دي مسألة اذا يرجع لي ما بقى متعاقدين انا قصد النفس واشتي كتابي هذا واشتي يعني ذي خلاص ذاك سمنا ذاك دو اشكال ما بقى متعاقدين هذا الحين ولو قصد البايع عن نفسه. لكن لاحظوا قال لو اذا مثلا انت بعت مني الكتاب ذا ما هو لك وانا شريته وقصدي نفسي بايصبر يجيز فلان مثلا، هنا مساله واضحه ما هو ثابت هنا الاجازه، حين اشتري الشيء واقصد نفسي قدوه واضح مالي ولا هو موقف ولا شيء، وانا ذولا ما هو ثابت، يعني حين قال ولو قصد البائع يشتم المشتري ما هو داخل في ذا الكلام، اذا قصد المشتري نفسه ما هو موقف وهو نافذ ولا يتوقف على شيء، هذا معنى قصد البائع عن نفسي. ها لكن الإجازة هذا يمكن قال أيضا بشرط مع بقاء المتعاقدين يعاد محيا، هنا لا يعاد محيا أما في المجلس لا لو بعد أجلسني قالوا لا من يقول في المجلس لا يشتي ظاهر مع بقاء يعني إنه ما يوجد ماتوا والله على الأقل يمكن يدخلوا ولا يتجننوا ولا يتحبلوا أنهم يجعلوا لحظم الموت، واضح؟ لا تركوا ولا سووا ما بدهم ولو مستحيلين قال لك مع بقائهم واضح العبارة، ولا يعني إذا قد ماتوا ولا مات واحد منهم ما عاد السابر الإجازة، أقول مع بقاء العاقد المتعاقدين والعقد كذلك، والعقد جيه باقي وش يعني جيه باقي؟ لا جيه رفضوا يعني خلاص يكسل واحد منهم ولا قد رفض واحد منهم ولا قد عقد آخر ايش تمام، يعني لا يوقف فسخ العقد سواء قال كسلوا منه ولا مثلا حين ابيع منك ذا الكتاب ما هو لي قلت بيع منك هذا الكتاب ألف وانت شريت ورجع له يجلس 10 سنين ورجع يجيز سابق، لكن اذا قد قلت انا ورجع رحت ابيع من واحد ثاني يعني قلت فسخت البيع ذا ما عاد سابق، ها من هذه انت نعم ما قد فسح يعني اشتي ما قد رفض، اذا قال اذا رفض على العصر ايه كده ما رفض ما قد رفض على العصر

كاد لو ما هو داري طيب حين تبيع كتابي إذا أنا أقول رضيت ولا ما هو داري وقد رضي أنت يدري ولا فلا حين تقول بعد كتابك من فلان قلت أنا تمام كابر ونجع تقول ها ما أنا داري ما داري ولا ما هو داري باقي رضيه خلاص كبر البيع ها قلت الحين ايش وإن جهل حكمه لا تقدم العقد وش يعني لا تقدم العقد لا إذا جهل تقدم العقد إحنا ما هو صح ما قدوا إجازة مثال إحنا قال باع الكتاب من أخوه وكتابي وأنا ما قدرت بالبيع قال علي هات الكتاب لك رجع أدهده ما قدوا إجازة إن من أدار إن قدر بيع لكن إذا دريت إنه قد باعه منه وديه يعني ايش يعني نجد اجل هذا يا عندك حين يديه بعد ما درى بالبيع فقدوها ايش جاز ايش ذا بينا معقد جديد سهل قال انا استأجر منك ذا ولا لا لا لا قدر رضيه والله طلبك هذا يعني مسألة ما عاد مشتل ولا عاد هلا عالم ما كذا خلاص ما يجي ولا إذا قدر الدار يقول داري إنها اشترى أنا دارنا كبع أنت من فلان أقول هالك يقول لك إنك دي ولا باعوه منه ما بقى ما تساب هذا الحين وإن جاي لحكم ما قال ولا تقدم العقد ويخير لغبن فاحش جاهله قال الحين إذا أنت مثلا بعت كتاب من شخص وأنا قلت رضيت ما قلنا صح سبر ولا لكن إذا بعد ما رضيت اكتشفت إن جاء وأنت بعت أنت بسعر يعني فيها غبن لي إيه جاء مثلا يسوى 1000 وأنت عنده ب500 شوف فيه غبن فاحش ولا عنده ب600 ولا 700 بدو غبن فاحش هذي قال يزيد على نص العشر يعني هذي يزيد على 50 ريال فما فوق بدو غبن فاحش إذا أنا قصنت عليه أكثر من 50 ولا 50 نص العشر يعني بدو خيرات إن أخي إنك لا ما هي يا أخي اسمعها أنا بخبر لك بحاجة أنا شريت بيت بعشرة مليون ورجع بانا ب 9,500,000 ما هلا هي 500,000 هي لا ترى يعني غاوني 500,000 عودي عودي نعم اسمع ما بلا نمشي والحين جت السرعه كلها ما هي فاحشه يعني ما هي باس السرعه قلم مثلا واش تعب قبل فاحش حين غاوني مغاوه زياده هل ما هكذا قرروا واضح؟ نعم. ها قالوا ويخيروا لغبن فاحش جاهلة وقبلها إذا ما قدر أفن مثلا مغفور ما يقدر أفن ها؟ لا قيمة وقت الإجازة؟ في قيمة ما قيمة لا تغير لا هي بتغير لا تغير لا فهذه اشتراها بها هذه اشتراها هذه اشتراها بها اشتراها بألف في قبل الإجازة جاهله يعني الجاهل وضع قبل الإجازة ها؟ سهلة قبل الإجازة جاه وجاهل الغبن ما هو سابر جاهل لا قبل الإجازة ما الإجازة وإيش جاهل يعني ما هو داري إنه في غبن فاحش دي الوقت قبل يجيب سهل ما يبدل جاهله ما إله وجاهل يمكننا في وقت البيع وقت البيع ما إله تراه المهم إذا ما قدر على الغبن تعلق حق ليش الخيار بس إذا بع مثلا بعت أنت الكتابة ذي من شخص وأنت بعت كتابك منه وقال وشراه قلت أنا خلاص رضيت إلا وأنت بعت أنت مثلا بثمان مئة فقل هذا ما أنا مئة ما أبغى بعت ما هو مسألة الزيادة هذا مو أصل عيب لكن ما تقول قبلها يا أخي الآن وإن جاهل لا تقدم ويخيروا لغبن فإن جاهلها وقبلها إذا جاوبه غبن قبلها يعني إذا جهلته قبل الإجازة ما هذا على مثال قلت أجل ذكرها لا ما يعني إني إذا درى بالإيش بالغبن الفاحش قبل الإيش قبل الإجازة فلا إذا قدريت أنا بالغبن قبل أجيز بلا. سهل. إذا قدرن بالغبن وزكاك سهل. أيا قالوا ينفذ أن الظاهر عد من عياته فهمه. قيل ولا تدخل الفوائد ولو متصلة. قيل إذا مثلا باع. قال ليش؟ البقرة ولا البقرة مثلا باعه مثلا بعت انت البقرة ذي لي من شق ورجع جيت انا اجيز بعد شهر فالفوائد دي حصلت تعتبر من حين البيع المفروض انه بيملك من حين البيع فاذا جاءت فوائد تقدير المشتري هذا المذهب قال صاحب القيل لا واضح همنا المذهب من دير هلا حين قال قيل ولا تدخل الفوائد قيل يعني ان المذهب ايش تدخل ما تدخل حتى قالوا لو مثلا يجي واحد يبيع بيتك قبل 10 سنين من واحد ورجع يبيعه ذاك اشتراه وانت قلت انت جيت ذا الحين ايه وانت جالس فيه قال له وجوز 10 سنين لان الفوائد قليله الفوائد هي تبع المشتري ها صح قال يوم واحد اذا قالوا قبعنا قلت واحد الواحد بعدين يا ثلاثه يلزمك لازم حياته ماما قال ولا قيل ولا تدخل الفوائد ولو متصله لو الفوائد متصله قالوا لا تدخل يعني مثل ايش الصوف دي عادف مثلا ولا اللبن دي عادف في الضرع ولا الصوف دي عادف في الغنم قالوا بعضهم لا تدخل لو هي ملبسه فيه ما احنا قلنا قبها تدخل سواء مستثرة ولا مفضلة الله ما عقد اكيد ما قبل العقد قد يداخل يعني دي لا لا ما قد يداخل لا ما قد يداخل قال ولا تدخل نعم لما وجهه منه مفروض لا حين تبيع مثلا ان اللبن الداري ان اللبن هو من الفوائد ولا ان النساج هو من الفوائد اذا بعت منك البقرة فقد ابنها تبعها لا سهلا بيستثنوا ذي عندك بيستثنوا الحليب بالذات ولا اذا بعت منك البقرة وقم معها عجل ودخل العجل تمام هو ذي عندك تستهوي لما إذا هي متصلة فواجهه هي بتدخل ما فل إذا هو من قبل العقد بتدخل يعني ما فيها خلاف لا بيننا ولا بينهم ورجع قالوا أما إذا هي بعد العقد إيه صاحب القيل ولا تدخل قيل ولا تدخل فوائد ولا متصلة ولا يتعلق حق بفضولين غالبا أما أنا في المسألة هذا الحين بحقوق أحيانا تتعلق بالشخص مثلا أنا بعت منك بعت من كتاب زيد ولا بعت عنك بعت عن فلان هذا الكتاب وانت شرحه انت ورجع اجاز فلان فانت طالبني بالكتاب والطالب اذا جاء في حب ترد صلاة ولا صلاة مثلا حين ابيع منك سيارة انا بعت عن عبد الله سيارة مثلا 100,000 وانت شرحت ورجع شلها انت وديناك ورجع تحذر انت الله فيها عيب ردها من تردها له للمالك ما يتعلق بي أنا شيء أنا الفضولي ما يتعلق بشيء أفضل المسألة جلس عادي يميز لكم أكثر إذا وكلت أن يبيع السيارة وبعتها منه ولا حظها عيب يرجع علي واضح لا لا ما هو غير الحين وكلت أن يبيع السيارة ورجع وبعت منك السيارة هذا مثلا 100,000 وانت شريت في نظر فيها اي عيب ردها طبعا الوكيل دريت وش يعني الحقوق تتعلق بي انا حيني وكيل تمام اذا اضاف خلينا في عندي ايه هذا اذا لكن هنا الفضولي اذا كنت بعت منك هذا الكتاب ولو سكت ولو ما قلت عن فلان بعت منك ذي الكتاب ورجع شرايه انت ورجع قلنا لفلان اجل فانت اذا رجع ايش رانت فيه عيب لا ترد الصلاة لا رد الى البائع بل ما عرف الفضولي ما يتعلق بالحقوق واضح هذا الامر قال غاب ولا يتعلق حقهم بفضولين غالبا. قال احتراز من صورتين حيث أجاز المالك وقد علم بقبض الفضول يفتح. ايه المفروض انها اصلا الكلام ده الحين هاي ذا بعت منك ذا الكتاب وانت شريه انت واجاز صاحبه فلا تدينا الان اتمنى اديه هو واذا اديتني ذا طالبك لكن اذا اديتني قبل يجيز ورجع اجاز ودرى انك اديتني خلاص ما تير مسألة بذلك يعني اذا صارت معك ويجيز انت ايه لا ما لك حق ما لك حقها سوي ما مقرح لها وذي بقرح خابر يعني بيرجع كل شيء صراحة ها قال الحين ايش لا اذا قد عرفت مثلا المالك عرف ان الفضولي استلم الثمن وقال ها رضيت يعني قد رضي باستلام الثمن يعني ما عليه طالب البائع المشتري واضح ها قال وتلحقوا قال ولا يتعلقوا حقهم بفضولين غالبا صار ترجع دي واحدة قال والله إذا جاء الخيار له إجاز المالك وترى المهم إذا قد سووا شيء وقد رضي المالك قد قالوا الخيار في الواقع كأني أجز حين جاء المالك ورجع يجيب باع بالخيار وعلن له الخيار وأنا قلت هذا يعني رضيت إنك تبيع لنا الخيار له فالحق والخيار لا عاد يعتبر يتعلق بك أنت يعني أجاز العقد وما حدث معه قال وتلحقوا آخر العقدين هذا الحين إذا جاء واحد قد باع كتابي ذا والثاني قد باع ورجع أجل سنة باع الأخير خلاص على أول من ثاني مش باجي بعض الشخصين هذا معك عقدين قال إذا باع عقدين وأنا أجل سنة آخر منهم خلاص سوا واحد ولا اثنين عاوش نهبة واحد آخر العقدين لا بس أنا لا هنا جيد الفضول يا سيدي حسن الفضول يباع من رجل ثم من رجل آخر الحين إذا قال فلان بعت كتابك ورجع قال ذا وأنا بعت كتابك سلام قلت قهوة الله يكرمك سلام قهوة كان الله يكرمك إذا كباع ذا كتابي وإذا كباع كتابي وأنا قلت أجل لا والله المهم كله وأنا أجل في الإجازة تكون للأخير والله أنت بعت أنت كتابي من واحد ورجع عند الثاني مرة من واحد ثاني ورجع أنا قلت أنا أجل فالمفروض حق ليش العقد الأخير يجي أجل مبهمة هو فراغ الى اي سنه هذا يعني حين يبيع الكتاب الفضول يبيع الكتاب من واحد ورجع يبيع من واحد ثاني ورجع قلت اجل اصلا هو قد فدخل بيع الاول وبيع ثاني قد اجل سلبع الثاني وقد اخر العقد وينفذ في نصيب العاقد شريكا غالبا يعني بيع نصيب الحين إذا الفضولي شريك مثلا أنا بعت نصيب شريك نصيبي ونصيبك ها بعت أنا الكتاب والكتاب من علام نصيب بعت الكتاب كله أيوه ما من علام نصيب وما معي إلا نصه جميل وهنا بينفذ في إيش نصيبي؟ نصيب واضح؟ يعني إذا بعت منك إيش؟ بعت منك سيارة ما معي إلا نصيب لا لا غالبا احتراز من أن يحصل بنفوذه ضرر قلنا مثل إيش؟ مثل الزرع هذي قلت هو ما قد استحفظ مثلا بعت الزرع ذا منك فأنا قلت نفذ بالنسبة لإيش؟ نصيبي لكن إذا جاء ضبا يمكن الحفاظ مما قد أمكن فلا فلا يفح لأنه ما يضرر جميلي شريك تمام هو لا ما اكتبت على بايس بر ما بضرر ما هو ما مانع لضانا بايس بر يجم شركة ما بلا مثل الزرعة دي بايس بر يقطف واحد ولا ما يجب لكن بايس ضرر إذا بعت نصيبي والسباري ملكه باي يصبر يضر صاحبي حين يقول بده يقطف ذا الحين صح حقه مثلا الى هنا